الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. يعاني الكثير من وساوس وشكوك، وينساق بعضهم مع تلك الوساوس والشبهات فتصيبه الحيرة والقلق، ويترنح في لجة هذه الوساوس المشكلة والشبهات المتتابعة، لا سيما في هذا العصر، عصر العولمة والفضائيات والشبكات العنكبوتية. لقد أورث ذلك مزيدا من اضطراب الثوابت الشرعية الدينية وزحزحة لعقائد أهل الإسلام. وأدنى هذه الوساوس في الطهارة والصلاة، وأشنعها ما قد يبلغ الشك في الله عز وجل والحيرة في باب القدر ونحوه من مسائل الإيمان. إن مما يدفع الوساوس والشكوك تحقيق اليقين والرسوخ في مسائل الاعتقاد. لقد أثنى الله تعالى على أهل اليقين فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وحكى الله حال الكافرين الشاكين في الله واليوم الآخر، فأخبر عنهم أنهم قالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كما قال هؤلاء الحيارى المتهوكون: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إن اليقين إذا باشر القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله تعالى وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه. لقد اشتغل أهل الإرادة والسلوك بتقرير اليقين والحديث عن هذا المقام الرفيع، كما أن أهل الفقه والنظر أكدوا على اليقين فحرروا القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. إن من اليقين ما هو أصل في الإيمان، فلو انتقض اليقين لصار الشخص شاكا ملحدا، وهذا كفر الشك أو الظن، كما جاء في قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا اليقين من شروط لا إله إلا الله، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. ومن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المحرمة والمنهي عنها. إن اليقين قد يكون بالعلم والتصديق في القلب، وقد يكون بالعمل والطمأنينة، فلا يستحق اسم الموقن إلا من استقر في قلبه العلم واقترن به العمل بهذا العلم. إن من أعظم أسباب اليقين سؤال الله اليقين، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، أخرجه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم في معنى هذا الحديث: فجمع بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكتب بعض العلماء إلى الإمام الشعبي قائلا: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا تعتمد في الدين إلا عليه. إن اليقين واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها، وهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. ومن أسباب تحقيق اليقين جملة أمور، منها تدبر القرآن الكريم وتدبر الآيات التي يحدثها الله عز وجل في الآفاق والأنفس والعمل بموجب العلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والعمل بموجب العلم يثبته ويقرره ويحقق رسوخا ويقينا. قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن أهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها المستمع، إن الدنيا لا تنفك عن أنواع من البلاء والمنغصات والأمراض والمصائب، وإن اليقين هو البلسم الشافي والدواء الفاعل في مواجهة هذا البلاء. فمن أيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ومن رسخ إيمانه بالقدر وأن أمر الله كان قدرا مقدورا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن من استصحب هذه المعاني الإيمانية عن يقين ورسوخ فإن مصيبته تهون عنده، فيتلقاها بالصبر والرضا دون جزع أو سخط. وأهل اليقين هم المنتفعون بالآيات والبراهين، كما قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. وقد خص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا فلنجتهد في تحقيق اليقين من خلال فعل أسبابه، من تعظيم النصوص الشرعية وتدبر القرآن والتفكر في آلاء الله والعمل بما علمنا، كما أن علينا أن نتجنب موانع اليقين ومعوقاته من استرسال في الوساوس وتتبع الشبهات وحضور مجالس الخوض في آيات الله ومعارضة النصوص الشرعية وضعف التسليم للوحيين. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.